قال المصنف رحمه الله تعالى: فصل. وسائر الشجر على ستة أضرب. انظروا إلى هذا المنهج البديع الذي سيسلكه المؤلف بعد أن نهيم في هذه المسائل ونتيها فيها ونتحير ونتردد ويحصل اللبس وخلط بعض المسائل وتداخلها. أراد رحمه الله تعالى أن يقسمها لنا وأن يرتبها لنا حسب ما يتعلق بها من الثمار، فانتبهوا إلى ذلك. وهذه المسائل الأصول والثمار أهل الخبرة في المزارع يعني كأنهم يشاهدون ذلك، يرونها أمورا بسيطة ميسورة. نعم. قال: أحدها ما يقصد زهره كالورد. ما يقصد زهره كالورد، ما يقصد أحيانا بعض الثمر يقصد زهره كالورد، كما هو الورد ترون الآن له قيمة ويباع وينقل من بلد إلى بلد. إذن قد يكون المقصد ماذا؟ هو الزهر كالورد، فما حكمه هنا؟ والقطن الذي يبقى أعواما. والقطن الذي يعيش أعواما، يخرج ثم يعود ويعني يؤخذ ثم بعد يخرج مرة أخرى. وأنتم تعلمون أيها الإخوة بأن النباتات تختلف، بعضها يمكث سنوات كالبرسيم مثلا، يجز البرسيم ثم يطلع بعد فترة، يمكن يمضي عليه أسبوع 10 أيام وبالكثير 15 أيام فترى أنه عاد. وهذا أيضا يرجع إلى ماذا؟ الأصل الذي زرع. فإذا كان مثلا أصل بذره كان جيدا وأصيلا فتجد يعيش سنوات طويلة، وهناك ما يعيش سنة واحدة وهناك مرة واحدة. إذن هذا هو شأن ماذا؟ تلك الثمار والبقول. قال: والقطن الذي يبقى أعواما فهو كالنخل، إن تفتحت أكمامه وتشقق جوزه فهو للبائع. والنخل ترون أنها تعمر، يعني تعيش أحيانا أكثر من الإنسان بكثير، يعني ربما لو تتبعت لوجدت من النخل ما عاش عشرات السنين، ربما تجده في المدينة لأنها مشتهرة بالنخل، وفي بعض المناطق في المملكة تجد يقول هذه النخلة مضى عليها 50 عاما و80 عاما و100 عام وأكثر. قال: فهو للبائع. قال: فإن تفتحت أكمامه وتشقق جوزه فهو للبائع. وإلا ما هي أكمامه؟ يعني أكمامه الظروف التي تحيط فيه، كما قال تعالى: والنخل ذات الأكمام. يعني والأكمام جمعكم، فهذا يسمىكم، والذي يحيط بالإنسان يسمىكم، أي الغلاف الذي يطوق ذلك الشيء يسمى ماذا؟ كما، وجمعه أكمام، أي إذا خرجت من غلافها وبرزت فإنها حينئذ تكون لمن؟ تكون للبايع، قياسا على تعبير النخل إذا بدت الثمرة. وإلا فهو للمشتري كالقلع سواء. قال رحمه الله: الضرب الثاني. الضرب الثاني يعني النوع الثاني من ذلك من الطلع. ما هو؟ نعم. ما له ثمرة بارزة كالعنب والتين. ما له ثمرة بارزة، العنب ما شاء الله تشاهده أمامك عناقيد متدلية، وكذلك التين يتدلى، وكذلك التين الآخر مثل البرشوم وغيرها، فهناك أنواع تكون ماذا؟ بارزة ظاهرة لك. نعم. فما كان منه ظاهرا فهو للبائع لأنها ثمرة ظاهرة فهي كالطلع المؤبر، وما ظهر بعد العقد. إذا ترون هنا عدد من المسائل قياس، والقياس ثابت في الشريعة الإسلامية خلافا لأهل الظاهر، أما جمهور العلماء فيأخذ، وهو من الأدلة التي يستدل، لأن الأدلة أولها الكتاب القرآن ثم السنة ثم بعد ذلك الإجماع ثم يأتي القياس وأقوال الصحابة، وأيضا يعني قول الصحابي، وكذلك أيضا المصالح المرسلة والاستحسان. هناك أدلة مجمع عليها التي هي الكتاب، فهذا هو أصل الأصول لا شك، ثم سنة رسول الله وهذه مجمع عليها، ثم الإجماع، والله تعالى حذر من الاختلاف فقال: ومن يشاقق الرسول من بعد ما تبين له الهدى ويتبع غير سبيل المؤمنين نوله ما تولى ونصله جهنم. وهذا هو دليل الإجماع، وما رأوه المسلمون حسنا فهو عند الله حسن. ثم يأتي القياس والقياس ينازع فيه أهل الظاهر، ولكن القياس قياسان، قياس علة وهذا مسلم كما قلنا، إلحاق الأرز بالقمح في الحكم لوجود علة تجمع بينهما، سواء قلنا هي الطعم أو قلنا هي الكيل أو قلنا هي الاقتيات، فكلها موجودة في الأرز وفي البر. قال: وما ظهر بعد العقد فهو للمشتري لأنه حدث في ملكه. قال رحمه الله: الثالث ما له قشر لا يزال إلا عند الأكل. ما له قشر لا يزال إلا عند الأكل، وهذا ترونه الآن في الفواكه، يعني فيه من الفواكه ما لا تستطيع أن تأكل، كالرمان هل تأكله بقشره؟ البرتقال تأكله بقشره؟ الموز تأكله بقشره ولا تخلعه؟ تخلعه. نعم. قال: كالرمان والموز وكذلك البرتقال والترج وغير ذلك، كل مثلا فاكهة يزال قشرها فإنها تدخل في ذلك. نعم. فهو للبائع إن كان ظهر، لأن قشره من مصلحته فهو كأجزاء الثمر. وهذه كما ترون أيها الأخوة مما تباع ويعلم ولا يعلم ما فيها، مرت بنا في البيع، نحن قلنا لا يجوز بيع الحمل في البطن، لكن مثل البيض وكذلك الرمان ومثل البرتقال والبطيخ وغيرها هذه يجوز بيعها، هذه يعني تسومح فيها أي خفف فيها، لأنك لو فتحت البرتقالة أو شقيت الحبحبة ماذا؟ وإن كان الآن كما ترون يقولون على السكين، هذا بالنسبة للبطيخ وغير ذلك يترتب عليها الفساد فيتضرر، قد لا تأخذها، إذن تبقى مغطاة، وهذا من التيسير في هذه الشريعة. قال الرابع: ما له قشران كالجوز واللوز. يعني تجد له قشران، قشر أعلى وقشر أسفل، فهو للبائع بنفس الظهور لأن قشره لا يزال، مجرد أن تظهر الثمرة هو للبائع، ولا يقال هذا قشره لا يزال مغطيا له، لكن بعض العلماء قال لا بد أن يزول القشر الأعلى ويبقى القشر الأسفل، لأن قشره لا يزايله في الغالب إلا بعد جذاذه، لا يزايله لا يفارقه، فهو إلا بعد جذاذه فهو كالرمان. قال يعني الجذاذ ما هو اللي هو صرم النخل، تجد يسمى جذاذ، وبالنسبة لماذا للزروع يسمى حصاد، يقول ذهب فلان يحصد الزرع، هذا إذا كان زرع، وإذا كان مثلا من الخضروات يقال ماذا جز، يجزها جزا أو لقط، يقولون عنه لقط. نعم. لأن قشره لا يزايله في الغالب إلا بعد جذاذه فهو كالرمان، يعني لا يزايله لا يزول عنه. وقال بعض أصحابنا رحمهم الله: إن تشقق قشره الأعلى فهو للبائع وإلا فهو للمشتري. لكن الأول هو المذهب وهو المشهور عند العلماء، لأنه لا يدخر في قشره الأعلى بخلاف الرمان. قال الشيخ رحمه الله: الخامس ما يظهر ثمره في نوره. ما يظهر ثمره في نوره، ما هو النور؟ من العلماء من قال بأنه يطلق على سائر ماذا الورود، كل ما يسمى ما يكون في نور فإنه يطلق عليه، وبعضهم من خصه بالشيء الأبيض، يعني خص ذلك بالزهر الأبيض، ولذلك ترون الشاعر كان يقول: قد يشيب الفتى وليس غريبا أن يرى النور في الغصن الرطيب، يعني قد يشيب الإنسان وهو في سن مبكرة وليس ذلك بغريب، كما أنك ترى النور الذي هو البياض في الغصن الرطيب ولم يكن ذلك عيبا لأنه صفة من صفاته. قال: ما يظهر ثمره في نوره ثم يتناثر نوره فيظهر، يعني يتناثر ينتشر، فيظهر كالتفاح والمشمش. التفاح والمشمش وكذلك الخوخ وما يشبهها من الفواكه. قال: فما تناثر نوره فهو للبائع وما لم يتناثر فهو للمشتري. كل هذه المسائل ترون أيها الأخوة ليس عليها دليل، لكن ما الدليل؟ هو كما قلنا وسنبين موضوع العادة، وهذه قضية العادة مسألة مهمة جدا تمثل جانبا كبيرا في الفقه الإسلامي، ولذلك هو قواعد الفقه الكبرى خمس، من بينها قاعدة العادة محكمة. قال: وما لم يتناثر فهو للمشتري، لأنه لا يظهر إلا بعد تناثر نوره، فكان كتأبير النخل. ويحتمل المسألة مسألة قياس. نعم. قال: ويحتمل أنه للبائع بظهور نوره، لأن استتار الثمرة بالنور كاستتار ثمرة النخل بعد التأبير بالقشر الأبيض. قال رحمه الله: السادس: ما يقصد ورقه كالتوت. إذن مقصود الورق بذاته، فإن ورق التوت مقصود. نعم. قال: فيحتمل أنه للمشتري بكل حال قياسا على سائر الورق، ويحتمل أنه إن تفتح فهو للبائع وإلا فهو للمشتري، لأنه ها هنا كالثمر. ولذلك ترون المؤلف رحمه الله تعالى اختصر لنا في هذه الأمور الستة كلاما كثيرا منتشرا في أبواب الفقه، فهو جمع أصول المسائل وحصرها في تلك النقاط الست، وجعلها أصولا سهلة نرجع إليها، فبها نضبط ما يتعلق بماذا؟ بالأصول. قال رحمه الله تعالى: ولا تفهموا أيها الأخوة بأن كلمة الأصول المراد هنا أصول الثمار، لا، الأصول التي عنون لها المؤلف سترون أنها أشمل، ولذلك سيعرض لماذا للأراضين وللدور ولغيره. إذن هو يقصد أصول الأشياء، ولذلك أفرد الثمار بباب مستقل.